أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه السورة أن المؤمنين لا يتخذوا الكفار أولياء ولا يتخذوا أعداء الله وأعداءهم أصفياء، فإن ذلك سبيل خطأ وسبيل ضلال. وهذا الأسلوب الحقيقة فيه من الحسن ما لو تأمله المنصف لعلم أنه لا يكون إلا من الله، لما فيه من البلاغة والحسن والجلال وقوة الرصف وجمال المعاني التي جاءت فيها ونفعها وضرر ما ينهى عنه. لذلك هذا الدين والحمد لله دين لا يمكن أن يقاوم، ديننا لا يمكن أن يقاومه أهل الأرض أبدا، ما يقاوم إلا بأمرين، وهو أن نجهل أو نمنع من بيانه، هذا الذي يقاوم به الكفار الإسلام. يقول جل وعلا إن يثقفوكم، يعني إن يجدوكم، والثقافة هي الوجود أو العلم على وجه لباقة، يعني إن يجدوكم على غرة أو يحصلوا على أن يمكنوا منكم يعني يكونوا لكم أعداء. وهذا السياق فيه تخويف للمسلمين أن يجعلوا بينهم وبين الكفار بطانة، يجعلوا بينهم وبين الكفار بطانة. الكافر تتعامل معه على قدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، ولكن ديننا دين يسر، الإسلام دين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن التعامل مع الكفار بحذر. الكافر في قلبه الكفر والشرك، فهو التعامل مع مشكل، التعامل مع الكافر شرعا مشكل، لكن يقدر الأمر بقدره. كما قلنا إن الله تعالى نادى المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون بربي إنه لإعجاز وإيجاز وجمال وجلال وحسن. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. الله أخبر أن الكفار نجس، إذن نتعامل معهم عند الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها، إذن القضية انتهت، هذا الحكم خلاص انتهى. إذا احتجنا لهم، إذا اضطررنا، تعامل معهم بقدره. أما المسلم يحب الكافر من قلبه، هذا خطر. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. يا أحبتي، خطورة واقع الأمة أن فيه جنة ونار وفيه موت وفيه بعث وفيه الأمور تتمايز، هذه الأمور الآن ستتمايز يوم القيامة، ويأتي الميزان ولا يقبل إلا الحق. فذلك نحن الآن لا زالت الفرصة سانحة لنا، ولذلك أعاذنا الله وإياكم من الضلال والكفر، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من يدخل النار القمم، متصدق، شجاع، عالم، هذو القمم الذين ما صدقوا وكانت شهوة المحمدة والتعلق بالدنيا ملأ عليهم قلوبهم وقالوا وفعلوا ليقال وليذكروا فيتابهم يوم القيامة ويقال لهم لما فعلتم؟ يقال فعلنا لأجلك ولك، يقال كذبت فعلت ليقال وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. طيب هذا الكلام نسمعه ونحن في الدنيا، أليس حري بنا أن ننتبه؟ أليس حري بنا أن ننجو بأنفسنا قبل أن نقع في الهلكة؟ إذن ليس لك يا حاطب رضي الله عنك ولا لأصحابك من المسلمين أن يوادوا الكفار وأن يكونوا لهم وليجة، وليجة يعني دخيلة، بطانة، بطانة من دونهم، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك يقال لك التقارب، التقارب يعني ينبغي لأهل الأرض أن يتعايشوا، لكن يعلم أن هذا كافر والكافر رايح للنار وهذا مسلم والمسلم رايح للجنة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أما نقول كله، وهذا مشكل، مشكل لا بد أن ننتبه. وتمسكنا بديننا وتمثلنا له في هذا الزمن الذي تكالب علينا أعداؤنا من أكبر شيء ينفع الإسلام والمسلمين، أن نتمثل الدين، نرفق ونتمثل الدين، هذا في هذا الوقت مهم جدا. والإسلام جزئيات، فإذا تحللت من كل جزئية خلاص يبقى الإنسان بدون إسلام، هنا جزئية وهنا جزئية. ولذلك أهم شيء أن الإنسان يقوم بالإسلام، أما يترك جزئية هنا وجزئية، الإسلام أصلا من جزئيات. فلذلك ينبغي أن نهتم بأن نظهر للكفار جمال الإسلام في حياتنا. يقول جل وعلا للمسلمين إن يجدوكم ويحصلوكم ويلاقوكم يكونوا لكم أعداء، يكونوا أصلها جواب الشرط، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن لاقوكم ووجدوكم يكونوا لكم أعداء، لا تجدون في كلامهم المحبة ولا الرفق، تجد العبوس والجفاء والكراهية والبعد عن محبتكم وإظهار العداوة لكم والكراهية. ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب واللكم وألسنتهم بالشتم والسب. إذن بأي حق تواد هؤلاء وهم يعني عصوا ربهم وكرهوكم وكرهوا شرع الله، وإذا لقيتمهم يظهرون لكم الكراهية والعداوة، وإذا تعاملتم معهم آذوكم بأيديهم وبألسنتهم، إذن كيف يحصل منكم هذا؟ إذن هذا خطأ عظيم ينبغي أن تتوبوا منه وأن لا تفعلوه مرة أخرى. نعم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أيوة، ويبسطوا يمدوا إليكم أيديهم ويرسلوا ألسنتهم إليكم بالسوء بالشب والستم والقذف. وتمنوا وودوا لو تكفرون، وتمنوا لو تكفرون، ما أكثر وأشد فرح الكفار إذا رأوا مسلما أعلن الردة لا إله إلا الله، يفرحون بهذا فرح عجيب ويعلنونه في وسائل الإعلام ويكتبونه. وإذا قام عبقري منهم وأعلن الإسلام لا يعمل معه مقابلة ولا ينشرونه أبدا. وودوا لو تكفرون. هم يتمنوا أن نكفر. ولذلك إذا أردنا أن نعلو وأن نتغلب على الكفار نستقيم على ديننا. إذا أردنا العزة والرفعة والتمكين والنصرة نستقيم على الدين، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي. إذا عملنا ذلك الله ينصرنا ويرفعنا ويدفع عنا، لأن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل إن تنصروا الله، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد، وهو قال إن تنصروا دين الله وشرعه الله ينصركم. الأمر سهل. وودوا لو تكفرون وتمنوا لو تكفرون وكنتم أنتم وهم سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم قال جل وعلا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم القيامة الذي ينفعك ركيعات في جوف الليل، أو صدقة خفية، أو ذكر واستغفار، أو عمل خالص لله، هذا الذي ينفعك يوم القيامة. العمل الصالح هو الذي ينفعك يوم القيامة ويقبله الله بالكلم الطيب. العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إذا قالها العبد خالصا من قلبه تقبل منه الصلاة والزكاة. والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، ترفعه لا إله إلا الله. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم القيامة الإنسان الذي ينفعه الأعمال الصالحة التي قام بها في الدنيا، وهي متصفة بثلاثة شروط، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا بثلاثة شروط. أول شيء أن يكون العامل مؤمنا، أما إذا كان العامل مشركا فلا ينفعه يوم القيامة، يمكن يعطاله في الدنيا ويمكن لا يعطاله، كما قال لمن نشاء للنور ومن أراد من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه مخصصة من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، نؤتيه منها خصصتها ما نشاء لمن نريد. وبعدين يوم القيامة لا بد أن يكون العمل الذي عمله مؤمن، وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مبتدأ، مؤمن خبر الجملة حالية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في حال اتصافه بالإيمان. إذن أول شيء يا أحبتي يشترط في العمل الإيمان، الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثاني شيء الإخلاص، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ذلك الشيء المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. إذا من أراد أن يقبل عمله لا بد أن يتصل بهذه الصفات الثلاثة. إذا يوم القيامة الإنسان أحباء إذا رآهم يخاف منهم، قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه. قالوا الأخ هو أقرب الإنسان للإنسان، أقرب إنسان للإنسان هو أخوه، لأنهم يربوا مع بعض يألف، وقد يحب ولده أكثر وقد يحب والديه، لكن الأخ يألفه، الأخ يؤلف. ذلك قال: يوم يفر المرء من أخيه ثم قدم وأمه وأبيه. إذن يا أحبتي، ربنا يخبرنا في هذه السورة بأننا لا بد أن نقدم ما يريد ربنا على ما نريد، وأن نبتعد عن أن نخالف شرع ربنا، لأن ذلك عين العطب وعين الوقوع في المعصية وفي تبعاتها، وهي العقوبة والفضيحة في الدنيا والأخرى. نعم. إذن الأرحام لا تنفع إلا من كان تقيا وله أقارب أتقياء وكانت له منزلة فوق منزلتهم، يتفضل الله على بعض الأقارب ويلحقه بقريبه الذي أعلى منه منزلة من غير أن ينقص أحدهم شيئا من حسناته، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم ذريتهم وما نقصناهم من عملهم من شيء. هذا يمكن، أما قبل أن الإنسان يعرف أين هو، إذا رأى أي إنسان يعرفه يهرب عنه، أبوه أمه صديقه زوجه جيرانه. ولذلك هذا يوم القيامة يوم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا اليوم خوف الله منه كثيرا في كتابه. نعم. ويوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل يفصل يفصل. نعم. يعني فيها أربعة قراءات سبعية، ويبقى المسلم في الجنة ويبقى الكافر في النار، أو كل واحد يعطى حقه من الثاني، تبين الخصوم والتبعات التي كانت موجودة، كل واحد يأخذ حقه من الثاني. عندك مظلمة خذها. يفصل بينهم فيما بينهم من الخصوم والنزاعات والتبعات، والآخرة ما فيها إلا حسنات وسيئات. إذن يفصل بينهم في الجنة والنار، أو يفصل بينهم بما بينهم من الحقوق، كل واحد يأخذ حقه من الثاني. ولذلك ينبغي لنا أن نكثر من الحسنات حتى يبقى لنا من حسناتنا ما يدخلنا الجنة، نكثر من الحسنات ونقلل من السيئات، نكثر من الحسنات ونقلل من السيئات، نغض البصر، نكف اللسان، نسد السمع، نمسك البطن عن ندخل فيه حرام، الفرج عن نرسله لحرام، اليد أن تلمس حرام، الرجل أن تمشي لحرام. نحاول أن نكابد الطاعات حتى تكثر حسناتنا فننجو بها يوم القيامة. أما الذي يعمل الحسنات ويعمل السيئات، قد السيئات تأكل الحسنات كما أن الحسنات تأكل السيئات. قال تعالى: إن الحسنات كذلك السيئات تذهب الحسنات. ولذلك قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا مال له. قال: لا، المفلس الذي يأتي بمثل أحد، مثل أحد حسنات، أحد هذا الجبل الكبير، ضرب هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، يعطى لهذا ويعطى لهذا ويعطى لهذا، تنتهي الحسنات، تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في النار. وما رأيت شيئا أخطر علينا من هذا الذي يسمى اللسان. أجرح اللسان كجرح اليد. هذا اللسان طول اليوم طول اليوم يقطع ويأكل ويحمل. تصلي وتجلس مجلس فلان قال وفلان عمل. تصوم وعندما تفطر فلان فعل. يا مغفل لا تأخذ حسناتك وتعطيهم للآخرين. أسكت أسكت لا تتكلم فيما ينفع. فلان شرك شغل فيه لا تكلفوا. أيوة لا تكلفوا إلا نفسك يا أخي. لماذا لا نتعلم العقل؟ ناس عقلاء وفضلاء جالسين في مجلس. يا لطيف فلان فعل في فلان وفلان ضرب فلان وفلان سب فلان وفلان شتم فلان وفلان لكم فلان. كل هذا غيبة. ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. لك ينبغي أن نتعود أن يكون عرفنا الكلام في الطيب. إذا جلسنا مجلس يا إخوتي كيف نفهم القرآن؟ كيف يا إخوتي نعرف أحاديث الأحكام؟ كيف يا إخوتي نحاول أن نصلح بين فلان وفلان بينهم قطيعة من سنوات؟ فلان مريض كيف نعالجه؟ فلان لا يأتي للمسجد كيف نجره للمسجد ونقربه من دينه؟ يكون كلامنا كله في الخير. أما نجلس جلسة ساعة ساعتين ثلاث ساعات يا أحبتي وبعدين تكون علينا. والله ما في شيء أنفع لنا ولا أثمن ولا أربح من الوقت. أثمن شيء يملكه المسلم الوقت. نبي الرحمة في الحديث الصحيح قال سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم أخذت؟ دقيقة أو أقل. فمن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أن يكون من عرفنا اغتنام الوقت وعدم تضييعه، وأن يكون من عرفنا الإنتاج. كيف ننتج؟ كيف المسلم يكون منتج؟ كيف تعلو هممنا؟ قال ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال من قلة؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم. هذا إعجاز نبوي. غثاء السيل ما يمكن توقد به نار، ما يمكن تعمل به أي شيء. أنتم كثير لكن ما تنتجوا. غثاء السيل لا تجمع وانتهى السيل جمع، حاول تعمل به شيء لا ينفع لشيء. كما قال هناك في حقي أعوذ بالله أولئك كأنهم خشب مسندة. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. لأن الخشب يمكن يكون عمود في البيت أو في السقف، لكن مسند ما في فائدة، ما ينتج. لذلك ديننا يريد الإنتاج، يريد العمل، يريد الرقي. وقالوا أصابكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الذي يدمر 1,700,000,000,000، حب الدنيا وكراهية الموت. وربنا يقول اشترى اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم. والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام، والسؤدد منحصر في النفس والمال. لا طريق للسؤدد إلا بالنفس والمال، ما في طريق ثالث. هذه الأمة لا بد أن تهتم بالسؤدد وبالرفعة وبالمكان اللائق بها. يقول تعالى قال يوم القيامة يفصل بينكم، كل واحد يعطى حقه، وأهل الجنة يدخلون الجنة والكافرون يدخلون النار، والله بما تعملون بصير. والجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. فهنيئا للمتقي ويا ويع العاصي الفاجر. والله بما تعملون أي بالذي تعملونه أو بعملكم، ما مصدرية أو موصولية، وهذا كثير في القرآن. ثم بيّن قد كانت، والله لقد كانت لكم إسوة، إسوة أو أسوة، كله قراءة سبعية وكله صحيح. والأسوة هو الذي يقتدى به ويتأسى بفعله لجماله وحسنه، ولذلك قال حسنة لأن فيه أسوة في السوء. قد كانت لكم يعني طريقة جيدة واقتداء جميل بإبراهيم والذين معه من الأنبياء والصالحين والأولياء. أيوة، لكم أسوة حسنة في إبراهيم والجماعة الذين معه، قالوا من الأولياء وقالوا من الأنبياء والرسل، وقيل جميعا في إبراهيم والذين على شاكلته من الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء ومن المتقين. نعم، لكم إسوة حسنة فيهم حين تبرأوا من قومهم الكافرين. فأنتم يا مسلمون لما لا تتبرؤون من كفار قريش ولا توادوهم ولا تناصحوهم ولا تعطوهم أخبار المسلمين حين قالوا لقومهم إنا براء منكم. براء جمع بريء، أيوة، براء كرماء جمع كريم، وبخلاء جمع بخيل، وبراء جمع بريء. أيوة أيوة. وفي أيضا براء وبراء وبراء، كل ذلك قيل. أيوة، إنا متملصون منكم ولا علاقة بيننا وبينكم. وأيضا مما تعبدون من دون الله من الأصنام ومن الأوثان ومن كل معبود دون الله. أيوة، كفرنا بكم يعني جحدنا وكتمنا وأنكرنا ما أنتم عليه من الضلال والفسوق والعصيان، وظهر بيننا وبينكم العداوة. العداوة هو أن يعني تكون بينك وبين الإنسان يعني إحن وكراهية وبعد، والبغضاء هو أشد العداوة. نعم، أبدا، ذلك يكون متماديا إلى أن تؤمنوا بالله وحده. إذن ينبغي للمسلمين أن لا يصافوا الكفار ولا يقولون لهم أصدقاء ولا أحبة، وتبقى العداوة بين المسلمين وبين الكفار حتى يدخل الكفار الإسلام. ولكن لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم، لكن وإذا عاهدناهم لا نغدر بالعهد، وإذا رأينا منهم أمارات العهد ننبذ عليهم العهد على سواء بيننا وبينهم، كما قال تعالى لنبيه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولكن المشكلة الكبيرة أن الكفار هم الذين يضحون، أن الكفار هم الذين يبذلون للسبق، الكفار هم الذين يشترون العقول، الكفار هم الذين يوطنون العلم، الكفار هم الذين يبذلون للإبداع، فأصبح الكفار أقوياء والمؤمنون لا يهتمون بمصالحهم فأصبحوا ضعافا. الكفار يبذلون لشهوة السبق الدنيوي، يبذلون ويبدعون ليكونوا رقم واحد في العالم، والمسلمون أموالهم ودينهم وأعراضهم وأنفسهم مهددة بالخطر ولا يضحون. أمر إلى واقع المسلمين وإلى واقع الكفار، لأن الله تعالى خلق الكون بقانون المعاوضة، تشتغل تربح، تنام تخسر. وقل اعملوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. المسلمون ينتصرون بأمرين: الإيمان والإعداد. الإيمان التعلق بالله، وإعداد ما يستطيعون ولو عصى. وأعدوا لهم، إذا لقيتم فئة صمدوا في الخطوط الأمامية وتعلقوا بالله واذكروا الله كثيرا. إذا ركنا النصر عند المسلمين إعداد على قدر ما يستطيعون، وتعلق بالله تعالى، واتكال عليه، ودعاء وتضرع له. عند ذلك ينصرنا ربنا ويرفعنا. أما ونحن نقارف المعاصي جهرة ولا نهتم بمصالحنا، فمن أين يأتينا النصر؟ وربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول جل وعلا: فاستبشروا ببيعكم. والغريب أن المسلمون أن المسلمين الآن 1,700,000,000، 1,700,000,000. قال: ولا تنازعوا، وقال: وتعاونوا، وقال: كونوا مع الصادقين، وقال: فأصلحوا بين أخويكم، وقال: والصلح خير، وقال: وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، وقال: ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وقال جل وعلا: ويل للمطففين، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذن 1,700,000,000 مشاكله الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن يعلم هذا، مشاكل العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أعرضناه يعطيه الله لنا. أين الدليل على هذا؟ الدليل على هذا غزاة الأحزاب، غزوة الخندق. غزوة الخندق جاءت قريش، وجاءت غطفان، وجاءت هوازن، وجاءت الأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها. وهذا أكرره كثيرا قصدا ليترسخ هذا في عقول المسلمين، ويعلمون أنهم لا يمكن أن ينتصروا إلا إذا قاموا بما طلب منهم ربهم. قال: أوفوا بعهدي. فلما جاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، ووصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ماذا قال المسلمون؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إيمانا وتسليما، إيمانا وتسليما. ثم قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق. خلاص، الله تعالى أرسل جنده الملائكة والرياح، فإذا وضعوا خيمة نسفتها الرياح، نصبوا قدر نسفته الرياح، عقلوا جمل نسفته الرياح، وجاءت الريح بالحصباء وأصبحت ترميهم بالحصباء، وجاء الملائكة وبثوا في قلوبهم الرعب، وامتن الله جل وعلا على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا من ينصر بالملائكة والرياح؟ ينبغي أن تكون علاقتنا به على ما أراد منا. المغالطة تنتج مغالطة. إذن لا بد لنا أن نتمثل ديننا، ولا بد لنا أن نجتنب ما نهى عنه ديننا، وأن ننفذ ما طلبه ديننا. عند ذلك نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا، ويدمر ربنا أعداءنا، لأننا نكون بذلك من أوليائه، وأولياء الله لا سلطان للشيطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ولذلك هذا فروق دقيقة بين العداوة والبغضاء. أيوة، العدوى العداوة هي الكراهية، والبغض شدة الكراهية، عاداه يعاديه معاداة إذا أصبحت علاقتهم مقطوعة وبينهم نفرة شديدة. والكراهية هي ما يكون في القلب من الألم لإنسان أساء عليك وفعل بك، فإذا رأيته لا تريد أن تراه ولا تريد له خيرا. نعم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكره المسلم. أيوة. ما ي... لا لا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. نعم. حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من الإيمان بالله وحده ربا معبودا متصفا بصفات الكمال والجلال. وربنا ينظر إليه من ثلاث جهات: جهة إيجاد للكون، وهذا يسمى توحيد الربوبية، كل الكون من الله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. من جهة أن العبادة لا تصح إلا له، وهذا يقال له توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ثم اتصافه بصفات الكمال والجلال، وهذا يتخذ فيه ثلاثة أسس: التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. هذه أقسام التوحيد، وبينها الله في كتابه وأتى بها في الفاتحة وفي سورة الناس، فقال تعالى: الحمد لله، توحيد الألوهية رب العالمين، توحيد الربوبية الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، هذه توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. فديننا حل كل مشكلة، ولكننا المشكلة الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون. نعم. حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن ينبغي أن يكون بين المسلمين وبين الكفار المماصلة والففاصلة حتى يؤمن الكفار، عند ذلك تأتي المودة والمحبة. أما وهم كفار ليس بيننا وبينهم إلا في أقل نطاق وفي ضرورات. والإسلام ابتلاء، وهذا الأرض خلقنا فيها للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة، كما قال: فمنهم شقي وسعيد، وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فالله تعالى خلق الخلق للابتلاء، خلقهم ليطالبهم بالعبادة، فيعبده من قدر له السعادة ويعصيه من قدر له الشقاوة. نرجو الله السلام والعافية. نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلا أسوة لكم في إبراهيم فيها، لأنه وعده موعدة قبل أن يتبين له أنه مشرك، فلما تبين له أنه مشرك تبرأ منه، كما قال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وهو على الشرك، فلا أسوة لإبراهيم فيه. قال الإمام القرطبي: وهنا دل القرآن على أن أفضل البشر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فاتبعوني، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستثني. أما إبراهيم فقال: لنا أسوة حسنة في إبراهيم، إلا قوله لإبراهيم لأستغفرن لأبيه لأستغفرن، فلا أسوة فيها، فاستثنى منها. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن منه، فدل ذلك على فضله. نعم، صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. نعم. وما أملك لك من الله من شيء، لا أملك لك من الله من شيء، الذي يملك هو الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم والرسل وأتباعهم يملكون البيان. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت، ترشد وتوضح. أما إيقاع المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية، الذي يجعل القلب يدخل المعلومة هذا لا يملكه إلا الله. ولذلك ناس عقلاء وبصراء يفهمون ما يدخل الإيمان في قلوبهم. نرجو الله السلام والعافية. أبو طالب، أبو لهب، أبو جهل، هؤلاء كانوا ناس عجيبين، ولكن الله تعالى حجبهم عن الإيمان. أبو طالب هو يعلم أن هذا صح، لكن قال: كيف أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي نتبع بن أخي يتيم ربيته، كيف أنا أتبع بن أخي يتيم ربيته؟ والله يقول: لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا، لكن يلومني الناس ويسبوني. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينال العلم متكبر، الذي يتكبر لا ينال العلم. إبليس تكبر، قال: اسجدوا لآدم، قال: أنا خير منه. والقياس يشترط فيه فقد النص، وهذا نص صريح: اسجدوا، فقال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الذين يتكبرون لا يؤمنون ولا يفهمون ولا يعقلون، كما قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نرجو الله السلام والعافية. نعم. أيوة، لا أستغفرن لك. قال إبراهيم لأبي: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، لأن إبراهيم كلم أباه كلام غاية في الجمال. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فأجابه أبيه إجاب ما هو جيد، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أمروا إلى النبل وإلى حسن الخلق وإلى الفضل. ما قال له يا أبي يا كافر يا مجرم، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. هذا الرسل أعطاهم الله من حسن الأخلاق ومن حسن التربية ما به ينالوا الكرامة ونالوا الرفعة، وينبغي أن نتأمل في ذلك. ولذلك موسى لما قالوا له، قال لهم الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ ما قال لهم يا قليل الأدب يا مجرمون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونبي الله سليمان لما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده ما قال انظروا إلى الملك وإلى العلم وإلى القوة وإلى الأبهة، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ونبي الرحمة دخل مكة يوم الفتح وتكاد لحيته تصل إلى قربوس الرحل تواضعا وخشية من الله تعالى. فذلك كل ما تواضع العبد وخشى الله كل ما رفعه. نعم. وما أملك لك من الله من شيء، أنا أدعو لك لكن لا أملك لك من الله، ربنا عليك توكلنا. والتوكل على الله باب من أبواب السعادة ومن أبواب دفع الشر ومن أبواب فتح الخير. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن لا بد أن نقوم بالأسباب ونتكل على الله، نصلي ونقول اللهم تقبل منا، نتكل على الله، ونقرأ ونقول اللهم ارزقنا العلم، ونغض أبصارنا ونقول اللهم ارزقنا الورع، ونبيع ونشتري ونقول اللهم اغننا، ونتوكل عليه. وقالوا من توكل على غير الله هلك لأنه يموت. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإذا توكلت على غير الله يموت فتهلك. ولذلك لا بد أن نقوم بالأسباب وأن نتوكل على الله. نعم. ونعلم أن السبب لا ينفع ولا يضر، ولكن لما قال له أعقلها أو أتوكل ماذا قال له؟ قال اعقلها وتوكل. ولما نزلت آية الحديد قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال وقل اعملوا فسيرى الله. نعم. وإليك نبنا تبنا من ذنوبنا، وإليك المرجع مصير الناس يوم القيامة، فتجازي كلا بعمله وتعطي لكل واحد يعني حقه كاملا، لا يزيد على العاصي سيئة ولا ينقص من المطيع حسنة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وهذه آية عجيبة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، الفتنة هنا مشتركة، لأن الفتنة تكون بالنعمة والفتنة تكون بالهزيمة، والفتنة تكون بالضعف، والفتنة تكون بتعطيل تنفير المسلمين للكافرين من الدين. فإن في أقوال في قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومن هذه الأقوال التي قيلت أن الله تعالى يجعل المسلمين ضعفة ويجعل المسلمين لا يمارسون دينهم كما ينبغي، فإذا رآهم الكفار قالوا لو كان دينهم صحيحا لاتبعوه ولما كانوا ضعافا. أو قيل لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يتسلطون علينا فيغلبوننا، فعند ذلك يكفرون بديننا لأجل غلبتهم لنا. ولذلك هذا الجانب خطير جدا، فينبغي أن لا نكون فتنة للكافرين نمارس ديننا حتى لا ينفروا منه.